إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلت معكم في دروس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقد وقفت في وقائع السيرة مع رضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يدي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد، وما ظهر أثناء إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بادية بني سعد من الآيات البينات ومن المعجزات والدلالات على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأتحدث في هذا اليوم عن الأمور التالية إن شاء الله: رعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغنم، قصة بحيرة الراهب، حلف الفضول، المشاركة في بناء الكعبة. فأولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رعى الغنم، ومن أصح ما ورد في هذا حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم، ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط، جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ومن أصحها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجمع الكباث بالكاء والباء والألف والثاء المثلثة، وهو النضيج من شجر الأراك الذي يستاك به. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجمع الكباث فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقيل له: يا رسول الله، هل رعيت الغنم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل من نبي إلا رعى الغنم؟ وهل من نبي إلا رعى الغنم؟ هذا أو هذان الحديثان يدلان على أن امتهان راعي الأغنام كان من مهن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإذا ذكر الأنبياء والمرسلون فإنه يسن أن نصلي وأن نسلم عليهم، كما يشرع ويسن أن نصلي وأن نسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك رسول الله في الحديث الصحيح: إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا وسلموا عليهم فإن الله قد بعثهم كما بعثني. إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا وسلموا عليهم فإن الله قد بعثهم كما بعثني. ما من نبي إلا رعى الغنم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم رعى الغنم، وكان يرعاها بأجرة على قراريط، وبعض العلماء يقول هو اسم جبل بمكة، ولكن الصواب قول الأكثر أنه جمع قيراط وهو جزء من الدينار والدرهم. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول: لعل من حكمة الله تبارك وتعالى في رعي أنبيائه ورسله للغنم حتى يدربهم الله كيف يرعى أحدهم الأمة التي يبعث فيها، كيف يرعى أحدهم الأمة التي يبعث فيها. وهكذا يقول عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الوهاب من تفسير الكتاب، يقول: لأن الله تبارك وتعالى أراد برعي الأنبياء والمرسلين الغنم، وهو رعي البهيمة، حتى يربيهم الله تبارك وتعالى على رعي الأمة، فها هنا يتعلمون الصبر، وعندما ينصحون ويدعون ويوجهون لا بد أن يتحلوا بمثل هذا الصبر وأعظم منه في رعاية أفراد الأمة التي يدعونها إلى الله عز في علاه لنصحها وإصلاحها. إذن الفائدة الأولى التي نستفيدها من الحديث أن رعي الأنبياء والمرسلين للغنم بحكمة من الله تبارك وتعالى، ولعل ذلك ليتدربوا على رعي الأمة ورعايتها ونصحها وتوجيهها. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رعى الغنم، والغنم كما ورد في الحديث الصحيح فيه سكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم. ومن قبل من حوادث شق الصدر في حادثة الصدر رواية ثابتة أن الملكين اللذين شقا صدر رسول الله واستخرج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم أنهما حشيا قلبه السكينة، حشيا قلبه السكينة. وفي ليلة المعراج في الصحيحين أن جبريل شق قلب رسول الله وحشاه إيمانا. وها هنا من الحكمة في رعي الغنم له صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتدرب ويتعلم ويتمرن على السكينة، لأن السكينة تحتاج للمصلحين وتحتاج للموجهين وتحتاج للناصحين وتحتاج للأنبياء والمرسلين، يحتاجها الأنبياء والمرسلون ويحتاجها المقتدون والمتأسون والمتأسون بهم. أما إذا كان الإنسان ضيق الصدر ضجر لا يطيق ما يترتب على دعوته من الأذايا والبلايا فإنه لن يصبر. ولذلك قص الله تبارك وتعالى علينا قصة نبي كريم وهو يونس، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل درسا له ولغيره، فالتقمه الحوت وهو مليم. ولولا أيضا ذكر الله ذكر الله نجاه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه أي بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فرعية الغنم رعية الغنم فيها سكينة فيها صبر. وما أسكن رسول الله وما أصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحين سئل هل رعيت الغنم فما أنف، لأن بعض الناس الآن من الذين يتطاولون في البنيان، إذا قلت له ما شاء الله أنت كنت من أهل البادية قبل 40 سنة، قال أعوذ بالله أنا رجل أبا عن جد عشت في الحضارة. سبحان الله، وليه يعني ليه تخشى من أي شيء، تستحي من أي شيء؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم هداكم. هذا رسول الله يقول أرعيت الغنم؟ قال وهل من نبي إلا رعى الغنم صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أجرا على رعي الغنم، وهذا أيضا من تواضعه ومن محبته للكسب الشريف. فيا ما ينبغي للمسلم أن يتكفف الناس أن يسألهم كما يفعل كثير من المحتالين اليوم، أكرم الله السامعين إلا من رحم الله، يأنف أن يعمل أي عمل لا سيما الأعمال المهنية، ولكنه ما يأنف أن يتكفف، يأتي على منتهى الشهر فيأخذ من فلان وفلان، واليد العليا خير من اليد السفلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيما رجل سأل الناس حاجة من غير بأس أتت الحاجة يوم القيامة في وجهه خدوشا أو كدوحا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه فائدة خامسة في أن الامتهان للمهن الشريفة المباحة أمر يتعفف به المسلم، لا سيما إذا كانت رعي غنم، لأن في الغنم بركة وسكينة، بشرط أن لا ينشغل بها عن ذكر الله وعن الصلاة، بشرط أن لا ينشغل بها عن ذكر الله وعن الصلاة. قصة بحيرة الراهب. بحيرة هذا أحد قساوسة النصارى، وكان في طريق الشام منعزلا في صومعة يعبد الله. كم مرة مرت به قريش في رحلتها التجارية إلى الشام، ما كان يلتفت لهم ولا يلقي لهم بالا ولا ينظر فيهم ولا في واحد منهم. وخرج أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاب، خرج أبو طالب في تجارة فصحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوا من صومعته بحيرا خرج على عجل وهو فزع، وما كان يلتفت إليهم ولا ينظر، هو من أهل الكتاب وهم مشركون وثنيون، ماذا يريد بهم؟ لكن المرة هذه السفرة والرحلة سفرة ميمونة مباركة، لأنه يصحبهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج وهو فزع، فطفق ينظر في وجوههم رجلا رجلا، طفق ينظر في وجوه هؤلاء المرتحلين رجلا رجلا. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. هكذا قال ثلاث عبارات، والحديث حسن لغيره، رواه الدارقطني وأبو نعيم في كتابيهما في دلائل النبوة وغيرهما، ما ينزل الحديث عن درجة الحسن لغيره. أمسك بيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: انتبهوا، هذا مو غلام مثل بقية غلمانكم، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا: وما علمك؟ قال: عندما أقبلتم سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي. لما أقبلتم سجد له الشجر والحجر، هم وثنيون ما يميزون، كيف يسجد أو تسجد هذه الجمادات؟ لكن هذا من أهل الكتاب، له وبين يديه من نصوص التوراة والإنجيل ما لا علم لقريش به. قال: لما أقبلتم سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي. ومن الغد دعاهم أو لم، ودعاهم للوليمة، فحضر الجميع إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خرج في طلب إبل، فنظر في وجوههم قال: أين الغلام؟ فين الغلام؟ كأني به يقول: أنا ما دعوتكم، أنا أريد الغلام، أين الغلام؟ أين محمد؟ قالوا: خرج في رعية الإبل. قال: نادوه. فلما حضر وإذا بغمامة تظلله، بعد هذا يهجم الكافرون ويهجم المغرضون على رسول الله، يرسمونه في كاريكاتيرات، يستهزئون ويسخرون، ثق تماما أنهم يدركون أنه نبي. لكن كما قال الله عز في علاه في المشركين الأولين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عندما جاء ولي عهد بريطانيا إلى هذه البلاد قبل سنين، قال: يجب على أوروبا ويجب على بريطانيا أن تنتفع بالإسلام، ولولا خوفه من قومه من النصارى لعله لو عرض عليه الإسلام لقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبعد الاستهزاء الدنمركي المشؤوم الخبيث برسول الله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، زاد عدد المسلمين الداخلين في الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. زاد عدد الداخلين في الإسلام، لأن هذا الدين هو الدين المهيمن، هو الدين المسيطر، هو دين الأنبياء والمرسلين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فلما دعاهم واجتمعوا وجاء من بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإذا بغمامة تظلله، ولما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجد القوم قد تقاسموا أفياء الشجر ظل الشجر، وما وجد ظلة فجلس تحت شجرة تحت الشمس، وإذا بفيء شجرة يظلله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا بفيء شجرة يميل عليه ويظلله. فقال بحيرا قبل أن يودعهم ويودعونا: من والده؟ من والده؟ فأشاروا إلى أبي طالب عمه، فقال: ما ينبغي أن يكون له أب هذا. فقالوا: مات والده، هذا عمه، لأنه يقرأ في الكتب السوالف أن أباه يموت وهو في بطن أمه من الإرهاصات والعلامات، وهذا يؤكد على أنه يوجد بين أيدي اليهود والنصارى بشارات بنبوة نبينا. فليكن هذا ضمن الاقتراح الذي اقترحته من قبل، أن تستل هذه البشارات من الأناجيل، لا سيما إنجيل متى وبرنابا، فإن المتخصصين في الفرق والأديان يقولون في إنجيل متى وبرنابا من البشارات ما لا يوجد في سائر الأناجيل، فلتستل وتصور وتترجم للدنيا حتى يبين لهم وتقام عليهم الحجة. يقال: فيما بين أيديكم وأظهركم من نصوص التوراة والإنجيل بشارة لختم نبينا في نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، تسلموا سياسيا، تسلموا حربيا، تسلموا اقتصاديا، تسلموا في الدنيا، تسلموا في الآخرة. لأنه ما من رجل يهودي أو نصراني كما في الحديث المتفق عليه يسمع بالذي بعثت به ثم لا يؤمن به إلا كبه الله في النار، إلا كبه الله في النار. فقال لعمه: احذر من أن تذهب به إلى الشام، فإن النصارى واليهود لو علموا به فإنهم سيقتلونه، لو علموا به فإنهم سيقتلونه. لماذا؟ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز في علاه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلم يزل يثنيه عن الذهاب إلى الشام حتى عدل أبو طالب ورجعوا إلى مكة. حلف الفضول، حلف الفضول حلف ذكرت طرفا من سببه وحكايته وقصته، وهو أن رجلا، أن العاص بن وائل ظلم رجلا زبيديا يمنيا، ابتاع منه سلعة ثم أنكرها، إلى أن وقف بجوار الكعبة هذا الرجل اليمني واستصرخ أهل مكة وقال: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، وأشعث أغبر لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. حين ذلك اجتمع سادة قريش من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني تيم وبني بكر وغيرهم، وتحالفوا على ألا يدعوا مظلوما إلا ردوا إليه ظلامته ممن ظلمه، وسموا هذا الحلف بحلف الفضول نسبة لثلاثة نفر من خزاعة في الزمن القديم صنعوا هذه الصنيعة وتحالفوا على أن ينصروا المظلوم بمكة، كلهم يسمى بالفضل. فلما اجتمعت قريش قالوا: نسميه حلف الفضول، وسمي بحلف المطيبين لأنهم وضعوا طيبا في إناء وكانوا يغمسون أيديهم في الطيب ثم بعد ذلك يضمخون بها الكعبة ويلصقون بأيديهم الكعبة ويقسمون ويحلفون على ألا يتركوا بمكة ظالما إلا أخذوا على يديه، ولا مظلوما إلا نصروه على ظالمه. ما وصلنا للشاهد، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مشاركا من أوائل المشاركين في هذا الحلف. هذا الحلف، هذا الاجتماع عليه، هذا مو الانتخاب رجل اشتراكي باسم الديمقراطية كما يفعل الناس اليوم. ايش معنى ديمقراطية؟ بس المهم ينتخبون، شيوعي اشتراكي يهودي يحارب الإسلام والمسلمين، المهم اختراع باسم الديمقراطية. لو كان للاجتماع على ظلم الناس والله ما ألهم الله نبيه أن يشترك في حلف الفضول أبدا، لأنه كان من أبعد الناس عن الشبهات. ما اقترف، لا سجد لصنم قط، ما عبد وثنا قط، وجزم بذلك العلماء ومنهم العاقولي أحد أئمة السير والمغازي في كتابه الرصف لما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ووصف. قال في كتاب الرصف: لا والله ما سجد رسول الله لصنم قط، لا والله ما عاقر خمرة قط، لا والله ما ارتاد دار بغي قط، وما أكثرها كانت منتشرة وعليها رايات البغايا بمكة وعند الكعبة وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا ما عرف عنه سقطة، أبدا ما عرفت عنه سقطة. حديث ضعيف واحد أنه سمع صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، تكرر الحدث مرتين والحديث ضعيف ترى، حضر زواج فتى من فتيان قريش وفيه له، فلما دنا من هذا المجلس ضرب الله على أذنيه فنام النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمع ذلك الخنا ولا ذلك المنكر. وفي ليلة أخرى ذهب وسمع وإذا بالله تبارك وتعالى يضرب على أذنيه بالنوم. هذا إيه؟ ما في هذا دلالة. كثير من الناس اليوم الجوالات شغالة، موسيقى شغالة حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل صار يعني يتندر الناس به، إذا سمعوا منه صار كل واحد ينظر إلى آخر يتندرون فرحين، أقول فرحين يعني أن يقولون سيأتي رجل مطوع سينكر عليه، ولذلك يضحكون ما شاء الله، ضحك في غير محله. هذا الغناء ما قتل الرجولة في كثير من المسلمين، الغناء أصاب بالدياثة كثير من المسلمين، ولذلك ما عليه، أقول ما عليه، بل بعض الناس يظل جواله فيه الموسيقى والغناء الغربي والإمام يقرأ آيات الله عز في علا التي لو نزلت على جبل لتشقق الجبل، ومع هذا ما عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله مرتين يضرب الله على أذنيه بالنوم، لأنه يجهزه، لأنه يحفظه، لأنه اصطنعه على عينه صلى الله عليه وآله وسلم، سيعده لنبوة ورسالة. والإنسان إذا أراد أن يعد نفسه لإصلاح وصلاح وليقتفي أثر النبوة والرسالة ينبغي ألا يعاقر ما يعاقره سوقة الناس من الفجور والفسوق والعصيان. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت مسلم، مسلم معناه مستسلم، مؤمن معناه آمن من نزغات الشيطان ومن وساوس الشيطان. إذا مسهم طائف خفيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا من علامات قوة الإيمان، إذا أراد الإنسان أن يختبر نفسه ينظر إذا مسه شيء من نزغات الشيطان تذكر تدبر طار قلبه خوفا وفزعا من الله عز في علاه. أما من لم يرد الله به خيرا تبلد إحساسه وضعف إيمانه فإنها معاصي تلو المعاصي، أغاني تلو الأغاني، موسيقى تلو الموسيقى، فضائيات تلو الفضائيات، ترك للفرائض والواجبات، تهاون بأمور الدين، لكن في الهوية والبطاقة مسلم. أو تعلم معنى الإسلام؟ معنى الإسلام الاستسلام، معنى الإسلام الاستسلام الكامل باطنا وظاهرا لله رب العالمين لا شريك له. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهد هذا الحلف لأنه لنصرة المظلوم، وقال كما ورد في الحديث الصحيح: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا حلفا ما أحب أن يكون لي به حمر النعم وأني أنكثه بالثاء. شهدت حلفا يعني اجتماع ومؤتمر لنصرة المظلوم، ما أحب أن أنكثه يعني أن أنقضه. وقال في حديث صحيح آخر: شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت به إلى الإسلام لأجبت، لو دعيت بهذا الحلف إلى الإسلام لأجبت، لأنه حلف في نصرة المظلوم وفي الأخذ على يد الظالم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث من بعد هذه الفترة، سيبعث بدين الإسلام، دين العدل والإنصاف، دين العدل والإنصاف. نعم هو حلف من أحلاف الجاهلية، لكن هذا فيه فائدة عملية تطبيقية، أن الإسلام ما من فضيلة من الفضائل حتى قبل البعثة فيها نصرة للمظلومين وانتصار لهم وإحقاق للحق وإزهاق للباطل، فإنه يدعو الناس إليه. وأي حلف أو تحالف أو مؤتمر أو اجتماع فيه انتكاس للفطرة وفيه حرب للإسلام والمسلمين فإن النبي لم يشارك فيه، فلا تشارك فيه لا باسم الديمقراطية ولا باسم غيرها. يقوم رجل شيوعي ينكر وجود الله عز في علاه فيصوت له 90% من الشعب، سبحان الله، عجيب عجيب هذا الشعب، عجيب هذا الشعب، حال هذا الشعب. لكن يصدق عليه كما قال القائل: كما تكونوا يولى عليكم. ما في رجال في البلد، ما في رجال حتى ينتخب الرجال أصحاب اللحى ينتخبون امرأة. وقد قالت رسول الله صلى الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعندما انتخبنا في بعض بلدان المسلمين طفق يضحك بعض الناس، يضحك من تلك البلاد، يقهقه، يقول: لعل المرأة تقول أحسن من الرجل. ما أقل الرجال، ما أقل الرجال في ذلك البلد. وإلا الأمر كما قال رسول الله: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن أنا إذا دعيت لمثل هذا الاقتراع، لمن أصوت؟ لمن يحكم في بكتاب الله وسنة رسول الله، لا للشيوعيين ولا للاشتراكيين. نعم أحافظ على أمن البلد وعلى نظام البلد، نعم، لكن ما أعطي ثمرة فؤادي وصفقة يدي لمن يقول لا إله والحياة مادة، لكني أعطي ثمرة فؤادي وصفقة يدي لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولمن يقول أنا أحكم بشرع الله في عباد الله. ولو افترضنا جدلا، انتبه لهذا لأن هذا من المآخذ على أولئك المتنطعين والمتشددين، أنهم لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، يفارقون الجماعة. انتقلت الآن من المتميعين إلى المتنطعين، لا تخلط، يفارقون الجماعة، ينزعون يدا من طاعة ولو دعوا إلى القرآن والسنة عيانا بيانا، أيضا يفارقون الجماعة وينزعون يدا من طاعة، ويرون كما يرى أهل الجاهلية أن بيعة ولي الأمر خور وضعف واستكانة ومهانة. هذا مذهب الخوارج قديما، لا بل مذهب أهل الجاهلية كما ذكر ذلك الشيخ محمد التميمي في كتاب مسائل الجاهلية، اقرأوا هذا الكتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، من أوائل المسائل الثلاثة الأولى: وأهل الجاهلية لا يرون البيع لأمير، بل يرون هذا ذلا وخورا وجبنا ومهانة. لكن المسلمين لا، إذا جاءهم من يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله ولو كان فيه نقص يبايعونه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. والشرط الأساس إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فإذا قال كل ربا، قل لا لا لا لا لا لا، قديمة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والله ما أكل ربا، نعم ما أفارق الجماعة ولا أنزع يدا من طاعة لمن حكم فيها بكتاب الله وسنة رسول الله، على خلاف منهج الخوارج قديما والخوارج حديثا من المتنطعين. ولكن إنما الطاعة في المعروف، انتبه لهذا، إنما الطاعة في المعروف. لأن بعض الناس إذا رأى سمع موسيقى قال الحمد لله، الموسيقى حلال، لو لم تكن حلالا لما كانت في هذا البلد الإسلامي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: يكون في أمتي، حديث أبي مالك الأشعري، أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج، والحرير، والمعازف، والمعازف، والمعازف، يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. شوف الآن المعازف كيف انتشرت، ومع انتشارها انتشرت صفتان. ما هما الصفتان؟ صفتا الخنزرة أكرم الله السامعين، وصفة القردة. أما الخنزير فلا يغار، ما في غيره أبدا. ولذلك تجد الواحد ماشي مع زوجته كاشف عن وجهها، جميلة، باد شعرها، باد ظهرها، باد سيقانها، الناس ينظرون إليها، يصافحونها، يقبلونها. في أحد إحدى البلاد الاشتراكية القريبة قيل لرجل يتبنى المذهب الشيوعي الاشتراكي، قيل له: يا شيخ، أختك تمشي مع الشباب وتفعل الرذيلة. قال: يا أخي لا تتشدد، هذا عصر الحرية، هي مستقلة وشخصية مستقلة، هذا عصر الحرية، خليها تفعل ما تشاء، حتى لو جاءتك في آخر الليل حامل من السفاح فما أعظمها من دياثة، كما أخبر النبي، وهما علامتان ظهرتا لا سيما في هذا الزمان، يخسف الله ويجعل منهم القردة والخنازير. يقول الحافظ ابن حجر: إما أنه يأتي على الناس زمان من يسمع الغناء والموسيقى، يقول الحافظ ابن حجر: يحول الله صورهم صورة خنازير وقردة، وإما أن يحول نفوسهم نفسيات قردة وخنازير. الخنزير لا يغار، القرد يحب أن يقلد. شوف الآن يدخلون على الصوالين إيش يقولون، لا سيما الشباب هدانا الله وإياهم، يقولون: أريد آخر قصة، آخر صيحة في القصات وصلت إليه أوروبا، يسلخه، يمسخه، ها، يترك له جزءا من الشعر، قصة فرنسية، قصة المهم يفعل كما فعلوا. يا أخي أنت أسمراني سمارة بأمارة، أما أولئك بيض بيض شجر برص، لا يحملون في قلوبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أنا وأنت فنحمل في قلوبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يقول: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وجاءه رجلان قد حلقا لحيتيهما، جاءه من وجهه طفق ينظر عن يمينه، جاءه من اليمين طفق ينظر عن يساره، ثم بعد ذلك قال لهما وهو مغضب: أربكما أمركما بهذا؟ اليهود أمام حائط المبكى يطلقون لحاهم ما يأخذون ولا شعر واحد، يهود على رؤوسهم قبعات اليهود أمام حائط المبكى، كل واحد لحيته وافرة، يهودي. لكنهم يدركون أن في شرع موسى أخذ هذا عظيم من العظائم، لأنها مما يتميز به المتبع المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل منهم القردة والخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. بناء الكعبة. روى البيهقي وغيره، والحديث حسن لغيره، والأزرقي في أخبار مكة، أن بنيان الكعبة أوشك أن ينقض وأن يتهدم، وقد كانت الكعبة بضعة أمتار، ما هي كانت بالأمتار مثل الآن، ولا كانت مسقوفة، وكانت الثياب تلقى عليها إلقاء، كل واحد أراد أن يتبرع للكعبة جاء بثوب نفيس وألقاه عليها إلقاء. ثم إن قريشا سمعت بخبر سفينة رومية من روما أو من بلاد الروم قد تحطمت على شاطئ جدة، شاطئ جدة وشاطئ الشعيبة ميناءان قديمان من قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أقول هذا لنذهب لننبطح على شاطئي جدة والشعيبة تبركا كما يفعل بعض الناس اليوم، ولكن لشيء تاريخي، ميناءان قديمان تحطمت السفينة، وبلغ وتنامى إلى سمعهم أن خشب هذه السفينة خشب صلب قوي متحجر، ففكروا في أن يجلبوا هذه الخشب وأن يبنوا بها بيت الله عز في علاه، وجلبوها وطفقوا يبنون. أصل الحديث مخرج في الصحيحين في مشاركة رسول الله بناء الكعبة وهو في سن 35 من عمره، شاب في سن 35 من عمره، أي قبل بعثته بخمس سنين صلى الله عليه وسلم، قبل مبعثه بخمس سنين شارك في بنيان الكعبة. ها هنا المشاركة ما هو مشبوهة، مشاركة مشبوهة، ولكنها مشاركة لبناء بيت الله العتيق. شارك رسول الله حتى إنه كان في يوم من الأيام وهو يرفع الحجارة ليبني به الكعبة، بها الكعبة، رفع طرف ثوبه على عاتقه فسقط صلى الله عليه وآله وسلم من الموضع الذي علاه ليضع الحجر على الكعبة فانكشفت عورته. قال الراوي: فما رؤيت عورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد قط. هذا فيه دلالة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أستر الناس، ما رؤيت عورته قط، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك، جزاك الله خير، أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أصل حديث مشاركة النبي بذكر مشاركته في بنيان الكعبة مخرج في الصحيحين، شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يرفع ثوبه، وهذا يدل على خيريته، وأن الله تبارك وتعالى قد غرس فيه حب الخير وحب المشاركة، لا كما يفعل بعض المسلمين اليوم، جاره يموت جيعان جائع وهو شبعان. خرجنا مرة قبل 8 أو 9 سنين إلى إحدى البلدان الإفريقية في دورة علمية دعوية، ونزلنا بعض فنادق تلك الدولة، تعجبت غاية العجب، والله تعجبت غاية العجب، فنادق 5 نجوم و6 نجوم تقدم فيها على موائدها، تقدم فيها كل دقيقة كل دقيقة يقدم طبق، أطباق بحرية وأطباق تتعلق بالخضروات، أطواق أوروبية أطواق عربية، وعندما تفتح نوافذ الفندق تحت الفندق تجد أقواما عراتا جوعا، بالكاد تجد سروالا يستر عوراتهم ويحفظ سواتهم. فقلت ما أقسى هذا المجتمع، ما أقسى هؤلاء الأغنياء، ما أقسى هؤلاء الأغنياء. رأينا بأم أعيننا والله كل دقيقة يا أخواننا أطباق أطباق ساخنة، وهؤلاء مساكين كل واحد عليه سروال وبعض ما عليه قميص عار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن المؤمن يشارك في الإغاثة، عنده 10 يتبرع بريال أو بجنيه، عنده 1000 يتبرع ب100 في سبيل المواساة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم رحمة. إذا نحن غرست الرحمة في قلوبنا رأيتها مترجمة في واقع حياتنا، تفيض هذه الرحمة على إخواننا وجيراننا وأقربائنا الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين والمنكوبين. هكذا شارك رسول الله لأنه جبل على الخير، فكيف ينعزل وينغلق عنه. وشيدوا جدران الكعبة، ما أعظمه من بنيان. إيش بقي؟ الحجر الأسود الذي يقول كثير من الحجاج حجر أسعد. ما هو أسود يا أخي؟ السواد مثل البياض، السواد جمال مثل البياض، كما قال ذلك الضرير والكفيف: سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور. لأن الناس أكثروا على هذا الرجل الضرير. في رجل ضرير في الزمن القديم كلما مروا عليه قال: الأعمى فين؟ الأعمى صلى؟ الأعمى خرج؟ الأعمى أكل؟ فقال: يقولون الضرير، فقلت: كلا بلى والله أبصر من بصيري، سواد سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور. وصدق الله العظيم حين قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بقي الحجر الأسود. من يضع الحجر الأسود؟ من يضع الحجر الأسود؟ كل قبيلة قالت: نحن نضع الحجر الأسود. قال: لا، نحن نضع الحجر الأسود. سلت السيوف وشهرت الرماح وكادت تقع فتنة عند بيت الله. بعض الناس هكذا يعمل عمل خيري، وبعدين عندما يجتمع أهل الخير يبدأ التنافس والحسد. ها، يشتركون في بناء مسجد، وبعدين من الإمام؟ من المؤذن؟ يبدأون يتصارعون. أول كانوا متصافحين، فلما جاءوا للإمامة والأذان بدأوا يتنافسون ويتناطحون، من يدعو إلى الله فيه كما يفعل بعض أهدان الله وإياهم. هذا ما يدل على نضوج في العقل. إذا رأيت إنسان حسن السمت حسن الهدي، ها، في دله وخلقه وأدبه يحسن الإصغاء والإنصات، فلتعلم أن فيه سلامة من وجهين. إذا رأيت رجلا حسن الهدي حسن السمت حسن الإنصات مثلكم إن شاء الله حسن الإصغاء، فلتعلم أن ثمة سلامتين: سلامة في قلبه وسلامة في عقله. أما غير العاقل يقول: إيش نبغى بالكلام؟ في فلوس؟ في ستوزع فلوس؟ كم جنيه توزع بعد إذا جلسنا إن شاء الله لقرب الساعة الخامسة؟ كم ستوزع من فلوس؟ لو قلت 100 ريال أظن أنا نفسي أترك الميكروفون وأجلس تحت. لكن ما عند الله خير وأبقى. حسن الإنصات والاستماع يدل على سلامة في القلب وسلامة في العقل. واقرأوا إن شئتم واحفظوا دليل هذين الأمرين قول الباري جل جلاله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما أعطوا الظهر وولوا الدبر، كالمستعجلين ولكنهم أحسنوا الإنصات. إيش لهم عندك يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عاقل، رجل عاقل يسمع النصيحة. تنازعت القبائل من يضع الحجر الأسود. والإنسان في مثل هذه الحالة، اجتمعتم 100 في القرية وبنيتم مسجدا وبعدين بدأ النزاع، من الذي يؤم؟ قولوا يا إخواننا، يا إخواننا نحكم سنة النبي. النبي إيش يقول؟ يؤم القوم أجهلهم أغناهم أجملهم أبيضهم أنسبهم أشرفهم، لا والله، أقرأهم لكتاب الله. من الأقرأ؟ فلان، عينوه. فإن بقي النزاع قل أنا ترى سلام عليكم، سلام عليكم، أبقوا المحبة بيني وبينكم، فوالله إننا بنينا مسجدا ومن غير المعقول من بعد نتحاسد، ومن غير المعقول من بعد نتحاقد، افعلوا ما شئتم ولكن أبقوا المحبة تجاهي ومن قلبي إليكم، فنحن إخوة متحابون، نحن إخوة متحابون. من يحكمون؟ من يحكمون؟ معمعة، حرب ضروس، بعد بناء البيت العتيق، عند البيت العتيق يقتتلون وكل واحد رفع سيفه. فقال بعض عقلائهم وسادتهم، قالوا نحكم أول طالع من باب بني شيبة أو من أحد الأبواب، أول طالع نحكمه فينا، يلا الأولية. وإذا بسيد الخلق ورسول الحق يطلع، ليش ما طلع أبو لهب؟ ليش ما طلع أبو جهل؟ هذول متشربين، متشربين بما هو أشد من الخمر والمخدرات، متشربون بوثنية، متشربون بجاهلية. أما هذا الداخل فسليم، فطرة، حب الخير للغير. وإذا برسول الله يطلع صلى الله عليه وسلم، إيش قالوا؟ رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فما أن طلع تبينت حكمته، تبين صدقه، تبينت أمانته. قال الأمر سهل والخطب يسير يا جماعة، ما تقتتلون عند بيت الله؟ شوف العقل والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. قال انتدب لتنتدب كل قبيلة رجلا، كل قبيلة يخرجون رجلا. فلما اجتمع الرجال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة ثوب كبيرة، وأمر كل منتدب من كل قبيلة أن يمسك بطرف الثوب، ووضع صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في وسط الثوب، فرفع كل منتدب الحجر، فصدق أن كل قبيلة شاركت في رفع الحجر. ثم وضعه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين في موضعه. وفي هذا يقول القائل، ولما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند، ما في إلا سيوف، هكذا عند أهل الجاهلية، لا تجهل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أنا على ابن عمي وأنا ابن عمي على البعيد، هذا منطق الجاهلية. ولما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهند، رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعد. ففاجأنا هذا النبي محمد، ففاجأنا هذا الأمين، ما قالوا ما النبي، ما في، لأنهم لسه ما في بعثة. ففاجأنا هذا الأمين محمد، فقلنا رضينا بالأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذلك إلا إلهام وتسخير وتوفيق من الله لذلك النبي الكريم الذي سيبعث من بعد. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.